بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما وأبدا حق لله علينا أن يحمد وأن يشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وحق لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ونسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: إنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فأشكر إخواني الذين تفضلوا بالمساهمة معنا في إخراج هذا الدرس لإخوانهم. ثم أقول مستعينا بالله سائلا إياه التوفيق، سائل يقول: ماذا يقول المأموم عندما يدعو الإمام: اللهم إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. قل أية كلمة تصدق فيها الإمام وتوافقه؟ فإن قلت أشهد لا مانع، إن قلت حقا لا مانع، الأمر في ذلك كله واسع. يسأل أنه يريد أن يسأل عن شغل في المطاعم وحمل لحم الخنزير، لا يجوز العمل في بيع الخنزير ولا في توصيله إلى آكله. هل الأفضل في رمضان ختم القرآن أم حفظه؟ الظاهر أن ختمه أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبريل بالقرآن في كل عام مرة. الحديث: اليوم رزقت بمولود جديد والحمد لله، هل يجوز تأخير ذبيحة العقيقة من اليوم السابع إلى اليوم الرابع عشر؟ إن كنت تستطيع فعلها في اليوم السابع فتلك السنة، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول: لدي استفسار حول الدورة الشهرية، تنزل لمدة 4 أيام متصلة، تنقطع تماما لمدة يوم ونصف، وفي بعض الأحيان أرى بياضا وجفوفا تاما ثم ينزل دم خفيف لمدة يوم آخر، ثم القدرة والصفرة. إذا قلت ثم ينزل دم خفيف، إذا كان دم حيض فالأيام كلها بما فيها أيام الانقطاع تعد أيام حيض، أما إذا كان الدم ليس بدم حيض فلا التفات له، والله أعلم. يقول: نحن طلاب مغتربون في جامعة الأزهر بأسيوط، تجاوزنا المسافة الشرعية للسفر، اختلفنا في الحكم بالأخذ برخصة الإفطار، ولا نتجاوز أكثر من شهرين ثم نعود لبلادنا. أي إفطار هذا الذي تقصده أيها السائل؟ هل تأخذ إفطارا وأنت مستقر هنالك في المدينة الجامعية بأسيوط، أم الإفطار إذا جد بك المسير؟ إذا جد بك المسير فلا بأس، أما وأنت جالس تفطر رمضان وأنت جالس شهرين في البلدة لا لا بأس. يقول: الفردوس عندي وسواس قوي في صلاتي، هل الوسواس أضعف من ذلك؟ أحس أني لا أصلي. والإحساس قوي ويرعبني. يا أخي، أكثر من ذكر الله يا من تلقبت بعطر الفردوس، وحافظ على الصلوات. والله قال في شأن الشيطان: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. هل يجوز أن أطعم 10 مساكين في مصر، أو أعطي الجمعية الشرعية مالا وأخبرها أنه كفارة يمين وأنا مختلف الكويت؟ نعم يجوز ذلك، يجوز أن ترسل كفارة اليمين إلى بلدة أخرى غير البلدة التي أنت فيها. هل يجوز دفع الزكاة لأخي فهو مديون، مع العلم أن لدي قطعة أرض؟ إذا كان استدان في حق جاز، وإن كان استدان في باطل أو في إسراف لا يجوز. يقول: غضبت غضبا شديدا فطلقت زوجتي لا شعوريا، الطريقة الثالثة، ماذا أقول كي أرجعها؟ إن كنت في عقلك وإدراكك طلقتها التطليقة الثالثة دامت منك ولا تحل لك إلا بزواج جديد من رجل آخر والدخول بها. أما إذا كنت تقول لها شعوريا يعني وأنت في غير عقلك أو وعيك لا يقع طلاقك. أخذ حبوب لمنع الدورة. أخذ حبوب لمنع الدورة في رمضان نزلت بعض القطرات، هل يفسد الصيام؟ إن كانت دفعة فبداية الحيض دفعة الدم ذات اللون الداكن الأسود الكريه الرائحة التي تنزل في وقت الدورة. أما النقاط الصغيرة فما أدري ما توصيفك للنقاط، حدد بدقة. استغفر الله العظيم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي وعدد ما يكون وما كان عند الحركات والسكون. يا حليمة لم ترد هذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأخ الإمدادي، هل الماء الذي يتقاضاه لاعب الكرة جائز؟ لك ليس بحرام. هل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام سينفذ على أرض الواقع؟ الذي يرى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام لا بد فيه من شروط. أولا أن يكون المخبر صادقا، ثانيا أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. الرسول على خلق عظيم، إن وجدت بذيئا في المنام فليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول أبيض، إن وجدت زنجيا في المنام ليس هو الرسول عليه الصلاة والسلام. ثالثا ألا يأمره بشيء يخالف الشريعة. عبد الحميد، الله يبارك فيك يا عبد الحميد، يسأل عبد الحميد سؤال يقول: هل يجوز مخالفة الإمام إذا قام لركعات زائدة؟ تلزم بمخالفته، لا يتابع الإمام على الزيادة ولا على النقصان. عبد الفتاح أبو عامر يقول: بعد أوقات علامات الطهر من عادتها صامت وصلت، وبعد خمسة أيام نزلت نقطة أو اثنتين، لا اعتبار لهم إذا كانت قد رأت الطهر. الوهيبي يسأل، ذهب الوهيبي، الإسلام كفارة اليمين إيه؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين كل مسكين وجبة واحدة من طعامك المتوسط. هل النوم والأكل عورة؟ ليس هذا بحديث. عرفة يسأل: ما حكم الترعة الكبيرة مثل الرياح التوفيقي والنوفي؟ يا طاهرة يجوز الوضوء بها. جاءت شيء قلت له: يا رسول الله أقول لي إن الله كذا وكذا، فقال لي: هنالك هذا ما رأيت. هنالك لا يلزم أن يكون هو الرسول، لم تتوافر صفات المرء. قل أن قطعة أرض مباني للزمن هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. حكم قراءة القرآن وأنا نايمة وبشعري جائز، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ولكن التأدب أثناء القراءة أفضل. يقول: هل يعد من التحق بكلية التربية قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية طالب علم شرعي كانت هذه نيته فله نيته العمل؟ هل عند الأذان من الفجر أنا بشرب أو لسه أشرب أستمر؟ لا يا أحمد، انقطع عن أكل والشرب بمجرد سماع صوت المؤذن. ما قول نزول المطر؟ اللهم صيبا نافعا. عندي مبلغ من المال ودفعت عنه الزكاة العام الماضي، هل أدفع عنه هذه الزكاة هذا العام؟ نعم تدفع عنه كل سنة ما دام بلغ النصاب وحال عليه الحول. حكم عمل صيام العزاء والإتيان بقراء القرآن؟ التعزية مشروعة بالإجماع، لكن لم يكن لها على عهد الرسول رسم معين. هل يجب إخراج زكاة المال قبل أداء فريضة الحج؟ إذا حل وقت إخراجها أخرجتها. كان يلبس الأبيض وبيده اليسرى عصا. يرجعك مالك شكله هو، كل من لبس أبيضا في المنام يكون رسول. نرى الفجر الصادق والحمر المعترضة في الأفق بعد 50 دقيقة في الصيف. أنت كلامك غلط، كلامك غلط، 50 دقيقة هذا غلط. لماذا تحذر دائما من الأشاعرة لأن الفرقة ضالة تتبع على الله الكذب وتنفي عن الله صفات صفاته وأفعاله. والله يقول هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة ويأتي ربك ويقولون ربنا لا يأتي. الله يقول وجاء ربك والملك صفا صفا ويقولون ربنا لا يجيء. الله يقول يداه مبسوطتان وهم يقولون ليس له يد. هم يفترون على الله الكذب. أخذ بالدمور رجل يصوم الاثنين والخميس ألف رمضان يجرى أجرين على صومه العادة. اترك الأجر على الله يا دمور. يقول إنها محتاجة ومن الأنعام حمولة وفرشة يعني من الأنعام من الإبل إبل تحملكم فرشا تأخذون منها فوق ومن أوزارها تفترشونه. أحسب صلاة إلى أن يصلي لأحد غير الله دعك من هذه الوساوس. الوقت الذي يسمى عصر الفردوس أسئلتها تنم عن وسوسة عليها أن تعالج نفسها عينة بالله حسن حق الله لضرورة الخدمة الاضطرار والمضطر لا إثم عليه. أمر المصريين حكم استئجار شقة مع وجود بند في العقد يجب على المستأجر أن يمد يجب على المستأجر أن فتاة أحبت شابا على الفيسبوك الآن طلب منها زواج والدها رفضوا لأنهم لا يعرفونه وهي لا تريد الزواج من غيره ليس لها أن تخالف أباها. لو سافر الأب هل الأخ 16 عاما سلطة على أخته؟ بالمعروف ما عنده سلطة الأخ يكون هو يقوم بمقام الأب في البيت لكن طبعا بالضوابط الشرعية المعروفة. الطلاق أول مرة في حال الغضب والثانية حلفت بس الكلام يتنفذ مع حكم الدين. الطلاق أول مرة محفوظ والثاني حلفت والحلف يتنفذ يعني إذا حلفت أنها لا تفعل شيئا ولم تفعل خلاص كأنه لم يكن. الرياض كيف تكون العدة لأوائل سوريا المهجرين؟ هل تم موت؟ هل تم فسخ عقد أم ما الذي تم؟ حتى نرتب العدة لأن العدة تختلف. ما المراد بقوله بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين؟ المراد ببقية الله الحلال الطيب الذي أحله الله لكم وثواب الله في الآخرة. قولان ما شروط تحويل النية في الصلاة؟ الجواب واجب تحول من إطالة إلى تقصير ومن فريضة إلى نافلة ممكن على حسب سؤالك. ما حكم النقاب؟ أختار القول بالوجود كل عام وأنت بخير وأنت بخير يا ابن خاطر. قبل نيات شعبان الماضي بعد صلاة المغرب أعتذر للإخوة من كثرة الحركة أمامي فلا أكاد أقرأ سؤالا إلا وأتى الذي بعد. عندي ذهب عيار 24 من يبلغ النصاب وذهب عيار 21 من يبلغ النصاب يضم هذا إلى ذاك. ما هل يارث اللغة العربية أجر عند الله على حسب نيته؟ أخو زوجتي أكل حقها في الميراث وبينهما قضية منظورة بالمحكمة هل هي قاطعة رحم؟ ليست قاطعة بل إذا قاض الشخص أباه جاز أن يقاضي أباه أيضا إذا كان ظالما. حمية المسكي ترد الإفادة على اقتراب الساعة أن يرى الهلال عند بدو ظهوره كبيرا حتى يقل ساعة. ليس بحديث يا حمية المسكي. يسأل السائل عبد الله رجل انتهى من العمرة وراد أن يقصر من شعري هل يقصر من جميع الرأس أم يكفي أخذ من أماكن متفرقة من الرأس؟ يأخذ من جميع الرأس. رياض العراق عند مبلغ من المال ودفعت عنه الزكاة العام الماضي، هل أدفع عنه هذا العام؟ أجبناك يا راجل عراقي بأنه يجب عليك إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول أن تزكي، وهذا كل عام دخل في فمي ذرة تراب لم أشعر به إلا وهي تتكسر تحت أسناني. يا سلام، ما هذا يا محمد بن أسلم؟ قلت هذا شيء يسير، لا يفطر يعني ذرة تراب وتتكسر تحت أسنانك. اسأل أسئلة عاقلة يحفظك الله. مازن أبو محمد، هل ثبت أن النبي سوف يتزوج مريم عليه السلام وأسد بنت مجاحد يوم القيامة؟ لا يصح في هذا الباب خبر. بعض الناس يقول إن الموعظة والنصيحة بين صلاة التراويح بدعة. ليست بدعة، هذا مما تدعو إليه الحاجة ورجع إلى أحوال الناس. محمد سمير، هل يجوز دفع الزكاة للأخ المقبل على الزواج؟ إذا كان فقيرا يعطى لفقره. إنزال الزوج لعملية ضرورة. كيف تكون يقول وضعت ثلاجة في المسجد صدقة جارية، لا يقوم عمال المسجد تشغيلها إلا في رمضان، هل له أن يخرجها ويضعها في الشارع على حسب حاجة الناس؟ لا بأس. امرأة كبيرة في السن يقوم في بلجيكا، يقيم في بلجيكا والإيجار غالي ولا سبيل إلا بشراء شك عن طريق قرض من البنك، تحمل الغلاء ولا تراب، هل يجوز للصائم أن يحتجم؟ نعم على رأي الجمهور. حكم إزالة العبسة، الشعر الذي بين الحاجبين، ابتعدي عنه أيتها الفتاة. هل يجوز أن أقول إن الله شريك في مشروع عملته؟ يعني إذا كانت نيتك أن تجعل شيئا من المكسب لله فلا بأس بهذه النية، وقد ورد حديث لكن سند ضعيف أن ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، إنها مقيمة في السعودية. عفوا، مصطفى أديب يقول أنا مقيم في السعودية في جدة، وأبي أمي سيأتيان زيارة، هل يجوز لهما الإحرام من عمر من منزلنا؟ إذا كان أتيا لزيارتك جاز لهما أن يمكثا ما شاء أن يمكثا وبعد ذلك يعتبران من منزلك، أما إذا كان قد أتي بقصد العمرة فيهلان من ميقات أهل مصر. أفضل عمل أقدمه لأبي الميت صدقة جارية تستغفر له تحج عنه إذا لم يكن حج تعتمر عنه، أعمال جارية متعددة. هل المال المدخر في البنك عليه زكاة؟ نعم يا سيد. أبو بلال يقول اجعل بعض طلباتك يقرأ لك الأسئلة ولا تغلق نفسك. نحن ما زلنا نحتاج إلى تقنية يا أبا بلال، أسأل الله أن يعلمنا. أشكرك يا أبا بلال. يقول عندي شجرة ظل، شجرة امرأة زوجها توفي في شهور عدة لكن اضطرت إلى أنها تسافر لأوقات مهمة وخرجت لوفاة أخيها، هل عليها أن تعيد الأيام التي خرجت فيها؟ ليس عليها الإعادة. الفجر في السعودية قبلنا في مصر، لا تلتفت لقبلنا وبعدنا، انظر فقط هل تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر أم لا، إن كان تبين دخل الفجر، لم يتبين لم يدخل الفجر. رجل ما التقصير وأنا ثبت الأسئلة شيئا ما أخي سرق مال زوجي وقال لي تحرمي علي ومنذ 5 سنوات لم نتكلم وأنا هجرات الله بحيل رجوع الحقوق عليها، هل أنا كده قطعة رحم؟ إذا كنت تعمل ذلك انتصارا للمظلوم من ظالمه فلا بأس. حكم تقديم مشاريع الكلية قديمة لطلاب آخرين، هذا غش، ومن الغش الذي يصنعه الطالب الآن أن يكلف الدكتور في الجامعة الطالب ببحث، فيذهب الطالب إلى مكتبة مجاورة للكلية ويجعل شخصا يعمل له البحث ويأتي به إلى الدكتور، هذا من الغش والتدليس. وكذلك من غش الدكاترة أو الذين يأخذون الدكتوراه، رجل يأتي بشابين متفوقين، واحد مثلا من دولة من الدول الثرية يأتي لشابين من دولة فقيرة يعطي كل شاب 1000 أو 2000 من الجنيهات ويعمل له بحثا ويأخذ البحث يعرضه على الدكتور على أنه صاحب البحث. هذا غش وتدليسه وسيسأل عن ذلك بين يدي الله. نسيت أن أقضي يوما أفطرته في رمضان الماضي وها قد أنا ولم أقضي ماذا أفعل؟ عليك أن تعيده. ماذا يجب أن أفعل بعد صلاة الاستخارة؟ لا تفعل شيئا إلا أنك تدعو دعاء المعروف. امرأة كبيرة في السن عمرها 90 سنة مجبرة على الإفطار لا تجبرها إن تحملت تحملت. رواني يقول هل التقصير في عمر الرجال أقل من عمر العز؟ أقل من عمر العز نعم من عموم الشعر. عبد العزيز سميرة أراد عمر سميرة في مكة من أين يحرم؟ إذا كان من أهل مكة يخرج للتنعيم، إذا كان وافدا واعتمر عمرة فتكليل عمرة من التنعيم لا يرد عن النبي عليه السلام. عندما أتوضأ يأتيني وسواس حتى إني لا أتجرأ أن أقول هذه الكلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنظر في النقل النبي الأمين أبو نور ما حكم سداد علي صيام إذا كنت قد فطرت قبل ذنب 3 دقائق مطالما حسبت بأن الوقت قد دخل. تلك مسألة خلاف يا تحسين تلك مسألة خلاف الذي أفطر ظنا أن الشمس قد غربت وهي لم تغرب. فمن العلماء من يقول لا شيء عليه كالتيمية وأختار هذا القول، ومنهم من يقول يعيد لحديث أسماء أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم طلعت الشمس فقيل لبعض الرواه هل قضى ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء، لكن ليس هذا بالمرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. لو تطيب على البن حرام أم حلال؟ هي لا تسكر، إذا كانت لا تسكر فهي حلال، تسكر تحرم. هل حقنة مخدر الأسنان مفطرة؟ ليست مفطرة فيما أختاره من أقوال العلماء إلا إذا دخل شيء من الجوف. يقول تركت زوجتي تركتني من 7 أشهر رغم كل محاولات لا تريد العودة ولدينا ولد وهي لا تطيعني، طلقها. المشكلة نسي الإمام وكانت نيته في التراويح وركعتي الدفع الشفع نسي الإمام وكانت نيته في التراويح في ركعتي الشفع هل يجوز تحويل النية من الشفع والوتر إلى نية الإمام؟ يجوز تحويلها إلى نية الإمام. حديث علي رضي الله عنه لبيك إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق البكاء توشي امرأة ينزل عليها دم في غير أيام العادة هل عليها فطر؟ هذا ليس بدم حيض، ليس بدم حيض، والاستحاضة لا تمنع، الاستحاضة لا تمنع من الصيام. هل يجوز المرأة أن تسلم على أخيها من الوجه؟ يعني تقبل أخيها من الوجه إذا كانت الفتنة مأمونة. الفرق بين القدر والصدفة، كلمة القدر هي الشرعية، هي الشرعية يعني وتشعر أن الذي قدر الأمر هو الله سبحانه وتعالى. أما الصدفة فكأنها فيها بعد عن الآية الشرعية. يقول أنا خاطب بنت وأتكلم معها في الهاتف، هذا أتكلم معها في الهاتف وبعدين إذا كان بالمعروف على قدر الحاجة. ما حكم سداد الدين في حال هبوط العملة؟ بالعملة التي أخذتها تسدد الدين. حكم استخدام المصباح في التسبيح هي إذا والأولى باليد. عبد الله بن حسن نعم يوسف فقير، وهذا الفقير حصل له اكتفاء، هل يجوز أن أعطي إلى هذا المبلغ لغيره؟ إذا كان قد سمي لك أعطيه الفلوس، إذا لم يكن سمي لك حولها إلى غيره إذا كان زكاة. دعاء سداد الديون، اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم، اللهم سد عني الدين. حكم استعمال السواك بعد الظهر، لا بأس باستعمال السواك في أي وقت كان. ما أفضل، هل يجوز إخراج المستأجر قبل انتهاء العقد؟ من عند شروطهم إذا وافق. يقول كنت قرأت يا رب هل كانت صلاة القيام فرضا ثم نسخت فرضيتها؟ نعم قد كان شيء من ذلك. قال الله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا فكان القيام فرضا. ثم بعد ذلك قال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى آخرون يضربون إلى قوله فاقرأوا ما تيسر منه علما لم تحصوه فتاب عليكم. أشخاص ظلموني ممن كبير ومن أستأذن سمعهم لكن لا أضمر لهم الشر. أما أولاد عمي هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب ولكن إذا عفوت فهو أفضل. دخلت الصلاة في آخر سجدة تحصل جماعة أولى نعم تحصل جماعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة هذا في الميقات بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. ذهبت إلى ضرب التاء وقالوا أن الصلاة وقعت. إذا دمت ذهبت إلى ضرب التاء لا تشغلنا بكلامك معهم. فالتزوج أرملة بعقد عند مأذون وشاهدين دون توثيق العقد دون علم أبنائها وأخواتها لا ساعة ساعتين كل أسبوع. لماذا فعل ذلك أو لماذا تزوجت بدون ولي؟ وهنا يتأتى الجواب. هنا يتأتى الجواب. حديث مرت بالسيف بين يدي الساعة وجلالته تعقد لرمحي وجلالته الجلة والصغار على مخالف أمري في سندي ضعف. هل لو اشتريت سلعة بالتقسيط وسألت البيع عن الثمن كاش والثمن بالتقسيط يكون هذا ربا؟ هذا لا، إنما هي عروض. رأيت الهلال قبل رمضان بيوم واليوم ليلة 13 القمر مكتمل. لا تتكلم من مثل هذا. ما حكم استخدام الرموز المستخدمة في القايس في الأعقل في الفيز؟ الرموز الصور الصغيرة أعتقد أن رأي آخر يسأل حكم مشاهدة كرة القدم التي تعرض على شاشات التلفزيون يفعلها الذين لا يعلمون يفعلها الذين لا يدركون ما هم مقبلون عليه من أمر الآخرة. حديث أنت ومالك لأبيك في كل طرقه مقال. فأختار أن هذا الحديث معارض بما هو أقوى منه مرارا، وهو أسانيده لا يخلو سند من مقال والله أعلم. فقال الإمام الشافعي في بيان معارضات لهذا الحديث إن الله قال في كتابه الكريم ولأبويه لكل واحد منهما سدس ما ترك إن كان له ولد لم يكن له. فجعل للأب السدس، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لربك عليك حقا الحديث. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يجر في الهبة فلأن يمنع الرجل من أخذ مال ولد من أولاده دون سير الأولاد فمن ذلك أولى. يوجد الناس يسبون الدين مع حكمهم حكم كفرة، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله من جديد. كان زكاة الفطر الفرض فلا تأكلوا إلا ربع رز صاع، صاع من رز أو صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من نخيل، صاع من زبيب، صاع من طعام. هل يجوز إخراج المستأجر من المحل قبل انتهاء المدة التي تعاقد معي فيها بعامين؟ لا يجوز إلا إذا أحدث ما يخل بالعقد. عندما نقرأ أذكار صباح ومساء إذا أصبنا بشيء لا سمح الله بحسد أن يكون مثل الذي لم يقرأ لا يكون بلاء دفع عنك أو المرض الذي أصابك ولم بك كان سيكون أعظم لو لم تقرأ هذه الأذكار. ما آخر وقت صلاة العشاء؟ أختار القول بأن آخر وقت صلاة العشاء هو الفجر أو قبل الفجر بركعة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما التخفيف على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ولحديث أيضا من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. هل يجوز تقديم وتأخير بعض الصور على بعض في خطبة القرآن؟ يجوز. ما آخر يجوز حكم المصاحف الملونة إذا مع الكراهة؟ هنعمل درس في فرنسا علوم المالية ومنها القروض الربوية. إذا كنت تحذر مع التدريس لا بأس. لمن كان في أوروبا كنت تتأسى على أن تفطر على أقرب دولة الإسلامية لا. لازم تطلع الشمس وغروبها أنت ملتزم بغروبها. ما حكم إعطاء زكاة الفطر لأخي إذا كان من أهل الاستحقاق؟ امرأة تصوم ولا تصلي هل يقبل صومها؟ صومها في ميزان حسناتها وترك الصلاة في ميزان سيئاتها. ما حكم الزواج لمن لا تنجب؟ حر لكن الأفضل تتزوج الولود والولود. من هو أول من صعد المنبر؟ الله أعلم. هل صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهد أم باثنين؟ هناك حديث يحتج به بعض العلماء على أن صلاة الوتر تكون تشهد واحد إذا كانت ثلاث ركعات، وهو حديث لا تشبه الوتر بالمغرب إلا أنه حديث ضعيف. ما المقصود بصاع من طعام؟ الصاع مقياس، الصاع عفوا مكيال، تقريبا من الرز إذا وزنته مكيال لكن به مثلا كوب مكيال يملأ صاع يسمى صاع، يقدر من الرز تقريبا بثلاث كيلوات إلى ربع. حصل خلاف بيني وبين زوجتي وقلت رفض الطلاق وأنا غاضب من غير قصد ولا نية، هل يقع الطلاق؟ إذا كنت فقدت العقل بالغضب أو فقدت التحكم في نفسك لا يقع، أما إذا كنت في وعيك لا يقع. الآخر يقول أنا دائما ما أرى نفسي أقرأ آية من القرآن، مرة آية الله نور السماوات والأرض، ومرة زي آية سنلقكم مما توعدون. كل ذلك تقدير الله، رؤية من الله، رؤية طيبة. هل الجماعة الأحمدية مسلمة؟ تلك جماعة من أهل الضلال. كيف نعرف إذا كان هناك نفس أو جن معي؟ ارق نفسك ولا تلتفت، ارق نفسك ولا تلتفت، واكثر من الدعاء. تزوجها دون ولي لأن أهلها سيرفضونه لأنه متزوج وأقل منهم ماديا. يسمع رأي الأولياء، فإذا كان الأولياء إذا كان كفءا ورفضه الأولياء ورغبه فإن السلطان يزوجها، أما إذا لم يكن كفءا لا. ما حكم كثرة الأولاد؟ شيء مستحب يا محمد بن بدر، قال النبي عليه الصلاة والسلام تكاثروا فإني مباهن بكم الأمم. ولا تلتفت في هذا الإسلام إلى من يقول بتحديد النسل، لا تلتفت إلى هذه المقولات المصدقة عن الإيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاثة، ولد صالح يدعو له، والله يقول ممتنا على بني إسرائيل وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونحن عليه السلام يقول استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سليمان عليه السلام لا تصلن الليل على مائة امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. الحديث هل يجوز قراءة القرآن والمصحف مفتوح على الأرض؟ يجوز والأفضل رفعه. هل يجوز أن أقلع النقاب أمام رجل عمره 70 سنة إذا كان من غير الهلبة من الرجال؟ أما إذا كان من غير الهلبة من الرجال فلا. ماذا يجب أن أفعل؟ عفوا مقيم بجدة وأمامت بالعمرة من ما معنى الله؟ ما المراد بقوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب؟ قال العلماء شيطانا، ومن العلماء قال هو نصف إنساني، وهذا قول الشنقيطي متأخر من العلماء. أما قول الأولين أنه شيطان جلس على كرسي سليمان عليه السلام. هل يجوز ذبح بقرة في العقيقة؟ نعم يجوز ذبح بقرة في العقيقة وتجزع سبعة بنات أو ثلاث أولاد منه. ما حكم العرف إذا خالف النص في العقود؟ النصوص مقدم على العرف. ذات يوم جلست مع امرأة كبيرة بالسن قالت أنا أرى الملائكة على صورة رجل والله العظيم وأنا أعرفها جيدا ووجوههم منورة جدا. امرأة كبيرة بين عليها مخرفة يا إسماعيل بن إسماعيل. ما مقدار صدقة الفطر؟ وأن تكون نقدية؟ مقدروها صاع من تمر، صاع من تمر، صاع وصاع من رز، وصاع من شعير، وصاع من قطة، وصاع من طعام، صاع تقريبا 3 كيلو من ربع من الرز. مسافة الجمع بين الصلوات عرفية يا شيخ، ما حكمه؟ فحكما يمكن السنة بدعوى أنها محرفة من قبل أعداء الدين، هذا ضال مخالف لأمر الله، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال وإن تطيعوه تهتدوا. يوسف محمد صالح، هل يجوز قراءة القرآن وأنا على جنبي؟ نعم يجوز، لأن الله قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنبهم. أبو فارس عندما يموت الابن قبل الأب ليس لأولاده ميراث، إذا كان لهم أعمام ليس لهم ميراث، هم محجوبون. ما فقه الجهاد؟ فقه الجهاد واسع يا محمد السيفي، ينظر أولا إلى قدراتك وقدرات أعدائك، ينظر لماذا تجاهد، ينظر من تجاهد، ينظر إلى العدد، ينظر إلى العدد، له فقه متنوع. المتسمي بسمو الأمير عمر الذي يصر على تعظيم نفسه، تجارة البضاعة المحروقة، إذا كنت لا تعاون على الإثم والعدوان جاز أن تشتريها، ما الفرق بين الصبح والفجر؟ هو يا محمد بن سعد. ما الرأي في كتاب الحكم العطائية؟ ليس من كتب السنة التي ننصح بها، ولكن أنصح بالفرار منه. ممكن بجدة أمت بالعمرة في اليوم التالي فقط، مجرد هم، جاء الغد ولم أذهب ولم أحمل علي شيء، ليس عليك شيء. هل يلزم أذان المغرب للإفطار؟ لا، بل يلزم غروب الشمس. ما حكم الزكاة في مال لم يزد عن السنة التي قبلها؟ يزكى إذا كان قد بلغ النصاب. أحمد سليمان، ما زكاة الزرع القمح إذا كانت مزارع بين صاحب الأرض والزارع، مزارعة بين صاحب الأرض والزارع إذا بلغ النصاب، عفوا بلغ النصاب تزكي، لا يشترط حلول الحول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المدين خمسة أو صدقة. يا قصي، ما عرف سؤالك، ما حكم وقوف البنات ماذا تقول للمريض الذي يصر على الصيام رغم نصيحة الطبيب له بالإفطار؟ مريض جاهل، مريض جاهل، ويطلب نفسي لتنك إذا كان الطبيب ثقة. نذهب إلى المدرسة في الإجازة الصيفية أيام متفرقة في المحط المرتب، ما دام المدير قد أذن لكم بذلك ولن يضار أحد من المسلمين فلا بأس. أفضل وقت لخروج زكاة الفطر بعد غروب شمس آخر يوم رمضان إلى صلاة العيد، هذا أفضل وقت. هل يشترط في زكاة الفطر من أوسط ما تطعمون أهليكم؟ لا يشترط ذلك فيها، لأن النبي قال صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من قطة أو صاع من طعام أو صاع من زبيب. ما حكم التبرع بالأعضاء البشرية؟ إذا كان الشخص لم يتبرع بتبرعه والميت ينتفع والنسبة غالبة لا بأس، أما إذا كان دون ذلك فكل بحسبه. أفترض حينما نزل عليه دم استحاضة ظنا منها أنه دم حيض فمد عليه، عليه إعادة. ما حكم الذي يشرب ماء وهو، ما حكم الغناء والترفيه؟ الموسيقى محرمة، ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. ما حكم صلاة السنة في العمل؟ لا بأس. ما حكم الذي يشرب؟ هل يجوز لزكاة الفطر سمك؟ يا محمد مصطفى بن عبد المقصود كن عاقلا، كن عاقلا يا محمد. لا يجوز أن تزكي زكاة الفطر سمك، كيف تكون الصاع سمك؟ فهمني، الله يغفر لك. اعلموا أيها الإخوة أن السؤال يلم عن صاحبه. نصيحة لطلاب العلم، نصيحتي بالإخلاص والحرص على تحصيل أكبر قدر من ممكن من كتاب السنة. ما حكم وقوف الأطفال في الصف أثناء صلاة التراويح؟ لا بأس إذا لم يكونوا يقطعوا الصف. سامر بن خالد، لا يجوز إخراج زكاة الفطر مالا، ومن يقول هل تستوجب عدة الطلاق للزوج غير سنتين؟ الأهل من صلة الرحمة لو ثواب للإفطار إفطار في طلاق الحين أنني لا أستطيع إلا على نوع واحد. هل إفطار الأهل من صلة الرحم؟ من الأهل؟ زوجتك يعني؟ لا، زوجتك أنت ملزم بإفطارها. أما الأهل من هم؟ بين إنها مخطوبة، لكن خطيبها يقول ما نقدر نحكي أثناء الصيام. إذا كان الحكاية ستولد مفسدة فابتعدوا، إذا كان الكلام لضرورة وبالمعروف لا بأس. كريما الشعار يصلي المغرب قمت بالركعة الرابعة وذكرت ذلك وأنا أخطأ. هل أجلس أن أتم ركعة جلسي؟ وأبدو وأتشهد وأبدو بالسهو. أنصح الجميع، أنصح كل من سولت له نفسه أن ينتهك حرمة من حرمات الله أن يترك هذا الانتهاك، لأن الله سيعاقبه. هل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ هكذا يرى الحنابلة أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل لحم الجزور فليتوضأ. السب يبطل الصيام لا يبطل. حكم من استنشق الدخان في نهار رمضان يفطر، سجارة أو شيشة يفطر. هل تجوز عقيقة الذكر بشاة واحدة؟ ألا ذكر شاتان؟ أما الذي ورد عن ابن عمر أنه كان يعق بشاة فهذا من المقول على ابن عمر. حكم قراءة القرآن من الهاتف داخل المسجد بضبط الصفحات المقروءة لا بأس. هل يجوز إخراج زكاة الفطر المغترب عن بلدي إذا كان فقيرا؟ ما حكم الهجرة إلى استراليا؟ لماذا ستهاجر؟ ما كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته يريد أن يصيبها امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. فتنامت واستحلمت في نهار رمضان، هل عليها القضاء؟ لا. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ لا يجوز إلا للضرورة. هل يجوز صيام من لا يصلي التراويح؟ يجوز صيامه. وحكم العيش مع زوج لا يصلي ولا يصوم؟ لا تعيشي معه. من تسميت بنومي ونومي. الهجرة إلى إسرائيل. وحكم أكل اللحم المستورد والدجاج والكبدة المستوردة؟ ينظر من أين استوردت وهل زكيت عند الذبح أم لا؟ ما حكم الحلف على البيع والشراء؟ مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. العطر لا يفطر الصائم. ما حكم من عاهد الله على شيء ولم يفي بعهده؟ قال الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم معرضون فعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. صحت حديث بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة في الظلمات. بشر المشائين إلى المساجد في الظلمات بالنور التام يوم القيامة بعرف الإسلام. حكم الهجرة إلى دولة غير مسلمة؟ يسأل يا جاسم ما سبب هذه الهجرة؟ إن كانت في دنيا تصاف هجرته لما هجر إليه. الحديث ما العبادات التي تجوز للحائض في نهار رمضان؟ الذكر يجوز لها وتلاوة القرآن مع مسجد بحائل ابتعادا عن الخلاف. منع المعلم معلم أزار يقول نظرت نقطة صغيرة مالا في يدين زاد يجوز أن أشتري لها بنفسي؟ إذا كانت فيها يجوز أن تشتري بنفسك. إذا كانت تشتري أعطيها ما نظر. هل تعلمت ابن حاطب من الصحابة؟ نعم من الصحابة والقصة المفترى لوالد عبد العزيز بن حاطب في قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون إلى آخره. لا تثبت في شأن ثعلبة بن حاطب فذلكم صحابي مفتر عليه. يقول أن أقرأ التفسير للجزء الذي يريد أن أصلي بها الأفضل كثرة التلاوة بدون فهم. أقرأ وأفهم. هل تجوز صلاة وراء إمام مبتدع مخالف للمنهج؟ إذا كان مسلما جازت الصلاة خلفه مع الكراهة. لي بعض الدين وليس لي بد من أن أخذ قرضا من البنك لسداد ديوني. إذا كنت مضطرا وستسجن لا بأس بذلك، إذا كنت غير مضطر لا يجوز لك ذلك. أنا لست بنعسان يا أخي الكريم الله يسامحك، لكن هناك حركة الأسئلة السريعة أرهقت عيني. ما معنى اللهم صل على محمد وبارك على محمد؟ الصلاة منا دعاء ندعو ربنا لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. عندي محل تجاري واقترضت الناس سلعة ولم يردوا لي الدين، ماذا أفعل؟ اقترضت من الناس سلعة ولم يردوا لي الدين، فاضيهم. الحق أن كل الناس متساوون في الرزق؟ لا أبدا، هذا مخالف، هذا من كلام المدرسة الجديدة التي تسمي نفسها بالبرمجة العصبية. فالله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ويكفي هذا لردع هؤلاء. أم مريم هل نشير بالسبابة أثناء التشهد؟ أشير بها، لكن متى؟ هل من البداية؟ هل عند الشهادتين كما هو رأي الجمهور أشهد أن لا إله إلا الله، أم عند الدعاء؟ لكل قال بعض العلماء أما التحريك فروايته شاذة. ما حكم الذي يسجد لصلاته؟ قال العلماء أجمعوا على أنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عاقل منها، كذا نقل الشوكاني. من قام للثالثة من التراويح وذكروه لم يرجع وأتم أربعة ثم سجد لسلا والصلاة تصح تصح. يقول إنه يعيش فرنسا وعلي الإطعام لأنني مريضة ولا أزم من أطعم، ولا يجوز أن أعطي مالا لمن يأخذ بدلا عني. نعم يجوز التوكيل في ذلك، زكاة المال إذا كان في تجارة يزكى. علي صيام أعوام كثيرة ولم أقضي، ماذا علي فعله؟ عليك إعادة هذا الصيام عند التيسير. إلياس هل هذا سؤالك يا إلياس؟ حكم كشف النقاب أثناء صرف المعاشات للضرورات لا يجوز. أن يزوم أن يقوم الليل بعد الوتر يجوز، لكن لا تتر ثانية. الفهداوي وأسأل الله أن يحفظك بارك الله فيك، أبو عرام، حكم المكوث لذكر الله بعد الفجر الفوزي العمرة؟ الحديث ضعيف. حكم جواز المتعة محرم، أشهو بعد البسملة قبل الفاتحة ثم أقرأها إذا ذكرتها. أشهو ما حكم الرجوع للذنب نفسه وتأتي في رمضان؟ استغفر الله. هل يجوز قراءة القرآن وهو بسبب الميت؟ لا يجوز، لم يرد. هل يجوز الصلاة أمام صبي وخلفه عدد من هو أكبر؟ هل يجوز إمامة الصبي؟ نعم تجوز إمامة الصبي إذا كان يتقن القراءة، إذا كان يتقن الصلاة. صلاة المرأة وقدمها مكشوف، اختار رأي أن الصلاة جائزة مع الكراهة. هل يجب تغطية الوجه المرأة الحاجة لبيت الله الحرام؟ لا يجب، وإن كان جائزا لحديث أسماء كنا إذا حضرنا الركبان أزلت إحدانا جلبها على وجهها، فإذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلبها عن وجهها. حكم لعب الضمن، النبي عليه السلام قال من لعب بالمرجيف فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. وثمة رواية من لعب بالنبي فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أنا في شدة وأمي الله يرحمها كانت زعلانة مني، استغفر الله استغفر لها. هل يجوز قراءة القرآن وراء العصر؟ Kadına sıyamıyorum dedi. هل الخال أو العم من الرضاعة محرم؟ نعم محرم. الخال من الرضاعة محرم والعم من الرضاعة محرم. حكم فوائد المال الموضوع في البنك حرام. زوجتي رأت ثلاث حمامات في المنام. لست هنا مفسرا للأحلام. أنا دخلت على الناس السرور على ما يبدو له الناس كمان. نعم. فوائد دفتر التوفير حرام. زوجتي تظلم أمي وأخواتي وتعاملني معاملة طيبة. امنعها من الظلم. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما كيف أنصره ظالما؟ قال امنعه من الظلم فذاك نصرك له. مقدار زكاة الفطرة أجبنا بأنها صاع من تمر، الصاع تقريبا 3 كيلو إلا رز. ولا أدري عن هؤلاء المفتين في مصر الذين قالوا إن زكاة الفطر 13 جنيها. أولا أخطأ المجهول بقولهم إن زكاة الفطر 13 جنيها أو 13 جنيها. أولا من أين أتوا بهذا التقدير؟ لأننا إذا قلنا سعر كيلو رز الذي هو قوت البلد 8 جنيه الآن، فثلاثة كيلو إلا ربع تقريبا 20 أو أكثر من 20 جنيه. ثانيا أن إخراج القيمة لا يجوز عند العلم الثلاثة، هو الذي يقتضي حديث النبي عليه الصلاة والسلام. صحة حديث أنس عن البسملة قبل الفاتحة، الزيادة التي هي لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم لا تسأل، إنما حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. هل يفتتحون بالحمد معناها لا يقرؤون البسملة، أو كما قال الشافعي يفتتحون بسورة الحمد؟ وردت زيادة عند مسلم دون البخاري لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، وهي زيادة شاذة. ما حكم مقاطعة قطر؟ قطر دولة مسلمة، ولست انقطع أمريكا ولا انقطع إسرائيل أولى من مقاطعة دولة مسلمة. قطر مسلمة، السعودية مسلمة، اليمن مسلمة، مصر مسلمة، بلاد المسلمين. المسلم المصري أقول للمسلم القطري، أقول للمسلم السعودي، أقول للمسلم اليمني، أقول للمسلم الأسترالي، أقول للمسلم الحبشي، أقول للمسلم في روسيا، في أمريكا، في تايلاند. إنما المؤمنون إخوة، شئنا أم أبينا. ولا ينبغي أن تلعب بين السياسات فلا يصنع عباد للسياسات، إنما نحن عبيد لله سبحانه، ولنا منهج، القرآن منهجنا، ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل. فليس الذي يحركنا هو السائس الذي يسوسنا في أي دولة كان، إنما الذي يحركنا كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وعند حكمنا على الأشياء نحكم بناء على كتاب الله، ونحكم بناء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقييمنا للأحداث والأشخاص والأحوال إنما هو منبثق من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأوصي أهل الإسلام في العالم أجمع بالمحافظة على أخوتهم، فلا تمزقهم قومية، ولا تمزقهم خلافات سياسية، ولا تمزقهم خلافات مذهبية. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نصوص تتلوها نصوص تتلوها نصوص. الإمام في الدرجة الأولى أحدث، هل يكمل صلاته؟ يخرج من الصلاة وغيره يتقدم. كما عدد صلاة التراويح الأمر فيها مفتوح. حكم تشقير الحواجب، إذا كان التشقير بمادة تزيل الشعر فلا يجوز، إن كان التشقير تبرجا لا يجوز، إن كان التشقير تدليسا على خاطب لا يجوز، إن كانت التي تشقر ينظر إليها كداعية إلى الله وستوقع الناس فنون انتهيت بها فلا يجوز لها ذلك أيضا. والله أعلم. أحمد عمارة بينهم شخص من أوجه أن يجعله زكاة لماله، هل لابد من إقداره؟ لا يجوز يا أحمد بن عمارة، لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة، الزكاة من قيودها عن صورة التمليك تملكه. قد يكون في حاجة إلى أكل وشرب قبل سداد الدين، هل يجوز بيع مهر زوجته ثم إرجاعه برضاها؟ أقول إنها ترضى ابنها الذي عمره 6 أشهر وتصوم، هل أكون آثمة؟ لست بآثمة، لست بآثمة، ولكن يجوز لك الفطر. يقول مهموم من كثرة الديون، اسأل الله يفرج كربك. ما حكم رفع اليدين عند دعاء خطيب الجمعة؟ الأمر في ذلك واسع. هذا وإخواني وفقهم الله، عفوا، يقول الزكاة عندنا 25 جنيه صح ولا غلط؟ الصح أن تشتري بها رز 3 كيلو رز، 3 كيلو رز وتخرجها. هذا وإخواني وفقهم الله يشترون لانقضاء الوقت. أسأل الله الملك فيهم دائما وأبدا وأن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برحمته. هذا وأذكر إخواني بالإسلام الحمد لله وشكره، هو آل لأن يحمد وآل لأن يشكر سبحانه وتعالى. وكذلك فشكر الله موزن بزيادة النعم، قال تعالى لانشقاق لأزيدنكم، وموزن بدفع النقم، قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا وأذكر أيضا بالصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أذكر الصلاة عليه امتثالا لأمر الله، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أحذر من المذاهب العلمانية والديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وغيرها من مذاهب الضلال ومن طريق التكفير ومن التشيع البغيض ومن الرد الخبيث ومن الإرجاء ومن الأشاعرة ومن غيرهم من أهل الدين والضلال. هذا ونوه على فضل الدعوة من الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فيا أهل الإسلام بلغوا الناس أمر الله، بلغوا الناس أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فلقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فبلغوا الناس أوامر الله وبلغوا الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد على الدوام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.